أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أجيبت دعوتك وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. يبين الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات منته وفضله على بني إسرائيل حينما طلبهم عدوهم فرعون وقومه فنجاهم ومشوا على البحر، فصار البحر الماء طريقا يبسا. وذلك أن بني إسرائيل خرجوا مع موسى، أراد موسى أن يخرج بهم من أرض فرعون، فلما سمع بذلك فرعون غضب غضبا شديدا، فحشر جنوده وقومه فلحق ببني إسرائيل. وكان موسى قد خرج بقومه ليلا، فلحق بهم فرعون وكان في وقت الصباح بعد طلوع الشمس، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قال فاتبعوهم مشرقين، يعني وقت الإشراق. فرعون اتبع موسى وقومه ولحقوهم وقت الإشراق، لكن موسى قد خرج من الليل بدليل قوله جل وعلا: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. فخرج موسى ليلا ولحق به فرعون، وكان وقت لحاقه به وقت شروق الشمس، وكان هذا في يوم عاشوراء، في اليوم العاشر من محرم. ولما وصل موسى إلى البحر هو ومن معه، جاء فرعون من ورائهم بجنوده، فخاف أصحاب موسى فقالوا: إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان، يعني رأى جمع فرعون جمع موسى، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لماذا؟ لأن البحر من أمامهم والعدو من ورائهم، فهم سيسيرون حتى يصلون إلى البحر ثم يقفون، هذا هو الأصل، والعدو يحيط بهم من ورائهم. فقال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. هذا التوكل، قوة التوكل، توكل الأنبياء على الله. قال كلا ما يدركوننا. لماذا؟ لأن معي ربي، المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد. سيهدين، سيهديني لما فيه نجاتي ونجاتكم، ولما فيه هلاك عدوي وعدوكم. قال الله جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى بعصاه البحر، قيل إنه ضربه 12 مرة بعدد أسباط بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام والأسباط أبناؤه 12، كما قال الله جل وعلا عن يوسف إني رأيت 11 كوكبا والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهم 11 إخوته وهو 12. فضرب موسى في البحر بعصاه بعدد أسباط بني إسرائيل، صاروا أسباط، يعني السبط في بني إسرائيل مثل القبيلة في العرب، يعني جمع كبير. قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، انشق البحر حتى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، صار كل فرق مثل الجبل طريق يسير معه بنو إسرائيل. قال جل وعلا وأزلفنا ثم الآخرين، فدخل موسى وقومه ثم جاء فرعون ولحق بهم، وهذا من شدة عتوه وتكبره وتجبره، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فأزلفنا أيضا، أدخلنا ثم هناك أي في البحر الآخرين، وهو فرعون وجنوده. قال جل وعلا ونجينا موسى ومن معه أجمعين، ما هلك ولا رجل واحد من بني إسرائيل، مع أنهم دخلوا البحر وخرجوا إلى الجهة الثانية. قال جل وعلا ثم أغرقنا الآخرين، وهو فرعون وقومه، وهذا قصه الله جل وعلا في سورة الشعراء، وأيضا جاء ذكرهم في قصة طه، ومر شيء من ذلك في سورة البقرة، وشيء في سورة الأعراف، وهذا ملخص هذه القصة. قال جل وعلا في هذه الآيات وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوزنا بهم يعني جعلناهم يقطعون البحر، يقال جاوز المكان الفلاني يعني قطعه وتجاوزه إلى ما بعده، فالله جل وعلا أدخل بني إسرائيل البحر وجاوز بهم أي قطعوا البحر ونجاهم إلى البر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده، فأتبعهم وتبعهم بمعنى واحد في لغة العرب، أي تبعهم فرعون وجنوده، لأن جنوده كانوا معه على كفره وضلاله. قال جل وعلا بغيا وعدوى، بغيا من فرعون وجنوده، ظلما منهم، بغي وهو الظلم، ظالمون لموسى وبني إسرائيل. ما ذنب موسى وبني إسرائيل إلا أن يقولوا ربنا الله، وعدوى أي اعتداء وتجاوزا للحد، فقد بلغ بهم الشر إلى أن ظلموا ظلما كبيرا وتجاوزوا الحدود على نبي الله وأتباعه من المؤمنين. قال جل وعلا حتى إذا أدركه الغرق، هنا اختصر الكلام، وجاء مبسوطا في آية أخرى أنه لما نجى الله بني إسرائيل وخرج آخر رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، وأراد أن يخرج أول أول قوم فرعون أطبق الله عليهم البحر، فلما أغرقهم وأحس فرعون بالغرق والعذاب ورآه بأم عينه قال عند ذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن هذا الإيمان لا ينفع لأنه وقت الاضطرار كما قال جل وعلا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالتوبة تقبل ما لم تغرغر الروح في البدن قبل حضور العذاب ورؤيته، وفرعون لم يعلن إيمانه إلا بعد أن أدركه وأحاط به الغرق وعلم أنه قد غرق وهلك عدو الله، وهذا دليل أنه يعلم أنه لا إله إلا الله، ولكن إنما فعل ما فعل من باب المكابرة والجحود والعناد. قال جل وعلا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين الذين أسلموا وآمنوا برب بني إسرائيل، لكن هذا بعد فوات الأوان. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تتوب بعد أن حل بك العذاب وعاينته وحضرك الموت، هذا الوقت لا تنفع فيه التوبة. ولهذا قال الآن وقد عصيت قبل، في حال صحتك وفي حال سعتك وفي حال السعة من أمرك وفي حال الاختيار كنت عاصيا أشد المعصية، كنت تكفر بالله وتدعي الربوبية وتعذب أولياء الله وكنت من المفسدين، أي الذين يفسدون في الأرض وهم الذين يعملون بها الذين يعملون فيها بالمعاصي. وهذا دليل أن الجزاء من جنس العمل، وأن من أراد النجاة لنفسه يكون من المصلحين ويحذر أن يكون من المفسدين في الأرض، لأن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعصية. قال جل وعلا عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا تفسدوا في الأرض قال ابن عباس لا تعملوا فيها بالمعاصي، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكن ممن يعمل في الأرض بالأعمال الصالحة، وإياك والأعمال الفاسدة، إياك والمعاصي، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ذكر بعض المفسرين أن بني إسرائيل شكوا في غرق فرعون، فأمر الله جل وعلا البحر فقذفه في مكان مرتفع، ومعنى ننجيك يعني نجعلك في نجوة من الأرض، والنجوة من الأرض المكان المرتفع. قال ابن جرير الطبري نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك ينظر إليك أو ينظر إليك كل من كذب بهلاكك، والنجوة هو المكان المرتفع. ولهذا يقول المفسرون نبذه الله وأخرجه من بطن البحر بعد هلاك روحه، فنجى بدنه فقط دون روحه، جسده فقط، أما الروح قد أهلكه الله. لماذا؟ ليكون لمن خلفه آية، علامة ودليل على أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن عصاه، مهما بلغ من القوة والفساد والعلو الله له بالمرصاد. فهذا فرعون الذي ادعى الربوبية قال أنا ربكم الأعلى وفعل ما فعل، هذه نهاية أمره، فليحذر كل عاص من ذلك أشد الحذر. والله إنك في قبضة الله، مهما أوتيت من قوة ومن مال ومن صحة ومن جاه فأنت في قبضة الله ولا تعجزه. وأيضا يكون آية عبرة لبني إسرائيل الذين شكوا في هلاكه، فجعل الله لهم علامة ودليلا على هلاكه، حتى قال بعض المفسرين إن الله نجاه ببدنه وعليه درعه التي لبسها قبل دخول البحر، فرأوه على هيئته التي كان عليها قبل أن يغرق، لكن البدن فقط. ولهذا الروح ذهبت للحرق كما قال بعض السلف، أهلكهم الله فأبدانهم للغرق وأرواحهم إلى الحرق، إلى حرق النار، كما قال الله جل وعلا عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله. وهذا فيه إثبات عذاب القبر، يعرضون على النار في الغدو في أول النهار والعشي في آخره كل يوم، هذا عذاب القبر. قال جل وعلا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، كثير من الناس عن آيات الله وحججه ودلائله التي تدل على أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، والتي تدل على صدق أنبيائه وأن الحق الذي هو الذي معهم، ولكن كثيرا من الناس عن هذه الآيات والدلائل والحجج غافلون، أي ساهون، معرضون، لا ينتفعون بذلك ولا يقفون عنده. وإلا في ذلك عبرة عظيمة، وفيه تحذير وتخويف لكل من عصى الله وتجبر، فهذه سنة الله في العصاة. فانظر كيف فعل بفرعون بعدما كان فيه من النعيم والملك والرئاسة، فصار أمره إلى أن أغرقه الله في البحر وجعل بدنه عبرة يعتبر بها المعتبرون. ثم قال جل وعلا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، ومعنى بوأنا يعني أنزلنا، أنزلنا بني إسرائيل بعد أن أهلك الله عدوهم وأغرق فرعون وقومه ونجى موسى وقومه، بوأهم الله، أنزلهم مبوأ صدق أي منزل صدق، منزل صدق، قال القرطبي أي منزل صدق محمود مختار، قيل وهي أرض مصر والشام، أرض مصر والشام، هذا مبوأ الصدق، أنزلهم الله وبوأهم وملكهم أرض مصر كلها، وكانوا فيها مستضعفين من قبل فرعون، فأهلك الله فرعون وأورث بني إسرائيل أرضهم وديارهم وأموالهم. وقيل بل إن المراد بمبوأ الصدق هي الشام وبيت المقدس، والأظهر والله أعلم أنها مصر وأطراف بيت المقدس، لأن موسى خرج بعد أن بوأه الله وقومه ملك مصر وملكوها، خرجوا إلى بيت المقدس يريدون قتالا، يريدون أن يفتتحوه، فلما جاءوا في صحراء سيناء أرسل موسى رسلا يتجسس له أخبار ملوك وأهل بيت المقدس، فجاءوا بالخبر عنهم أنهم جبابرة وأنهم على هيئة عظيمة من الخلق، فلما سمع بذلك قوم موسى قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ما نريد ندخل الأرض المقدسة لأن فيها قوما جبارين. فضرب الله عليهم التيه فمكثوا 40 سنة في صحراء سيناء ما يستطيعون يخرجون منها، يسيرون أول النهار فإذا جاء يرتحلون أول النهار ويسافرون فإذا جاء آخر النهار وهم في المكان الذي خرجوا منه صباحا. 40 سنة عقوبة من الله جل وعلا، حتى إن هارون مات في التيه ثم مات بعده موسى في التيه ثم أخرجهم الله من التيه بعد مضي 40 سنة على يد يوشع بن نون وهو فتى موسى الذي كان معه في البحر في قصة الخضر، وحديثه في صحيح مسلم أن يوشع بن نون لما أراد أن يفتتح بيت المقدس وكانت الحرب قائمة بينه وبين أهلها تضيفت الشمس للغروب بعد العصر يعني مالت لتغرب، فنادى قال أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور، الله أمرني بدخول الأرض المقدسة وأنت مأمورة، فقفي حتى يفتح الله عليه، فوقفت الشمس حتى فتح الله عليه بيت المقدس، والحديث رواه مسلم في صحيح. وهكذا ينصر الله جل وعلا أولياءه. وأوردنا هذا من أجل أن نبين رجحان من قال أن مبوء صدق المراد به أرض مصر وأطراف بيت المقدس، لأن بيت المقدس ما دخلته بني إسرائيل في زمن موسى ولا زمن هارون، دخلوه بعد ذلك، ويحتمل أنه بوأهم يعني أنزل بقاياهم وليسوا كلهم، يحتمل هذا. فالحاصل أن الله جل وعلا بدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد قلة ذات اليد والاستعباد لهم وقتل رجالهم واستحياء نسائهم بوأهم وأنزلهم مبوأ صدق أي منزل صدق، وهي أرض مصر وأرض الشام أو أرض مصر وأطراف أرض الشام. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، من الطيبات أي من حلال الرزق، رزقهم الله رزقا حلالا نافعا طيبا بعد ما كانوا فيه من الشدة وضيق العيش. قال جل وعلا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما فما اختلفوا المراد به بنو قريظة وبنو النضير وبنو إسرائيل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فما اختلفوا فيه أي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدقه، لأنهم في التوراة البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا نزلوا المدينة انتظارا لخروجه صلى الله عليه وسلم ليتبعوه، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يخرج نبي نقتلكم على يده شر قتلة، فهم كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه خارج، فما اختلفوا في شأنه إلا من بعد أن جاءهم العلم، قيل العلم القرآن وقيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل كلاهما وهما متلازمان، فالقرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جاء بالعلم الذي هو كتاب الله. فاليهود ما كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن جاءهم العلم، جاء القرآن يصدق ما معهم، قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم الحق كفروا به وحسدوه فكذبوا، ولهذا صاروا يكتمون كل ما يتعلق بإثبات وصفه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من رب العالمين. قال جل وعلا: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. إن ربك يقضي بينهم أي بين المختلفين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مصدق أو مكذب، فيقضي الله جل وعلا بينهم فيثيب المصدقين الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه أحسن الثواب والجزاء، ويعذب الذين كذبوا به ولم يؤمنوا به أشد العذاب والنكال. قال جل وعلا فيما كانوا فيه يختلفون، لأنهم يقولون هو ليس رسول الله، والمؤمنون يقولون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه الحق، فالله يقضي بينهم. وهذا متضمن للتهديد والتحذير، لأن الله سيقضي لأوليائه وجنده وأتباع رسوله على من ناوأهم وعاداهم وكذبهم وكذب بالحق لما جاءه. نعم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا فإن كنت في شك، والشك هو الريب، مما نزلنا إليك وهو القرآن، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وهم مؤمنو أهل الكتاب. ثم قال لقد جاءك الحق من ربك. ويجب أن يعلم كل مسلم أنه لا يلزم من قول الله جل وعلا لنبيه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، لا يلزم منه أن يكون الشك جائزا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، لا أشك فيما أنزل علي أنه الحق ولا أسأل أهل الكتاب. ولهذا نظائر في القرآن، قال الله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولا يمكن أن يكون للرحمن ولد، لم يلد ولم يولد، لكن هذا على سبيل التنزل مع الخصم، فلا يلزم من هذا الوقوع، لكن يستفاد من هذا أنه إذا كان وجه إلى من لا يقع منه الأمر يستفاد من هذا التنديد بمن وقع منه والتحذير من ذلك. فإذا كان الله قال للنبي فإن كنت في شك، والنبي لم يشك ولن يشك صلى الله عليه وسلم، فهذا تحذير وتخويف لمن يقع في نفسه شك من صحة هذا الدين، أو يقع في قلبه شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله حقا. وما أكثر المشككين في هذا الزمان، هناك من يشكك في السنة الآن في صحيح البخاري، ويقول الإنسان البشر النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، لكن من دونه يحتمل أنهم يخطئون يهمون ينسون شبهات، وكأنه غاب عنه قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا المؤمن لا يشك، عنده من اليقين والتصديق والإقرار ما لا يراوده شك في أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه وهو القرآن أنه الحق الذي لا مرية فيه، ما عنده شك. لكن إذا كان قيل للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يمكن أن يقع منه، فكيف بمن يقع منه هذا؟ ففيه من التهديد والوعيد والتحذير الشيء العظيم. قال جل وعلا: فإن كنت في شك أي في ريب مما أنزلنا إليك وهو القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وهم المؤمنون من بني إسرائيل الذين يجدون ذلك عندهم في كتابهم قبل تحريفه وتبديله. ثم أكد ما أنزله عليه فقال: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي الشاكين. ولا يلزم من النهي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تلبس بذلك أو وقع منه كما قدمنا قليلا. ثم قال جل وعلا: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون من الذين كذبوا بآيات الله بحججه ودلائله ومنها القرآن، فتكون من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. فخسروا أنفسهم في الدنيا خسروا الإيمان، وفي الآخرة خسروا الجنة وصاروا إلى عذاب السعير. ولا يلزم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متلبسا بذلك، حاشا وكلا. ولهذا هو مبشر بالجنة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن كما قدمنا مثل هذا الأسلوب إذا وجه هذا النهي إلى من لا يقع منه، فكيف بمن يمكن أن يقع منه؟ فيجب الحذر من ذلك أشد الحذر. ثم قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت أي وجبت عليهم كلمة ربك، وهو قضاء الله جل وعلا عليهم بالكفر، لا يؤمنون. لا يمكن أن يدخلوا ولا يمكن أن يجد الإيمان إلى قلوبهم منفذا ولو جئتهم بكل آية، كما قال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. جحود وعناد ولو جئتهم بكل آية. فهي نظير هذه الآية: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أي قضاءه عليهم وتقديره عليهم الكفر، أو كلمة ربك بلعنه إياهم وإبعادهم، لا يؤمنون، لا يصدقون ولا يقرون بالقرآن ولا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بدينه. ولو جاءتهم كل آية، لو جاءتهم كل عبرة وكل عظة وموعظة حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا بأم أعينهم العذاب الأليم المؤلم الشديد الموجع لمن وقع به، ولكن حين ذاك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن هذا هو وقت الاضطرار ووقت حضور الموت لا في وقت الاختيار والسعة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم قال جل وعلا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. قال ابن كثير فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السابقة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم، كما قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وكما قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، قليل الذين يؤمنون بالأنبياء، ولهذا أكثر المؤمنين المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ثلث أهل الجنة ثم بعدهم بنو إسرائيل، لكن بعض الأنبياء ما آمن به إلا رجل واحد، بعضهم آمن به رجلا، بعضهم آمن به رهط من 3 إلى 9، وبعضهم ما آمن به أحد إلا قوم يونس. والاستثناء هنا متصل، فإن قوم يونس لما دعاهم يونس ابن متى عليه السلام وأمرهم ونهاهم فأبوا أن يستجيبوا، خرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم، والله لم يأمره بذلك، كما قال جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في قصة يونس لما ساهم واقترعوا على السفينة لأنه ركب البحر من شدة مغاضبته لقومه وخرج من بينهم معتقدا أن العذاب سيحل بهم، والله لم يأمره بذلك، فخرج فركب البحر فركب في سفينة فزاد عددهم في السفينة، قالوا إن بقينا كلنا لا بد أن نغرق، فلا بد أن ينزل واحد منا حتى ينجي البقية، فجعلوا قرعة فوقعت على يونس ابن متى، ثم جعلوها مرة ثانية فوقعت عليه، ثم ثالثة فوقعت عليه، فرمى نفسه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني قد فعل ما يلام عليه، وهو أنه خرج من قومه والله لم يأمره بذلك، إلى آخر قصته التي قصها الله جل وعلا وأنجاه وأخرجه. لكن لما ذهب مغاضبا لقومه وكان قد وعدهم العذاب وأحسوا بقرب العذاب تابوا إلى الله، فقاموا واجتمعوا وأتوا بصبيانهم وأطفالهم ونسائهم وتابوا إلى الله وفرقوا بين الدواب وأولادها وأمهاتها حتى يكون ذلك أبلغ بالتأثير، وتابوا إلى الله فرفع الله عنهم العذاب، ما تعرف قرية رفع الله عنها العذاب إلا قوم يونس، وكانوا في نينوى من العراق من الموصل لجهة الموصل في العراق، كان في تلك الديار عليه السلام، فآمنوا فكشف الله عنهم العذاب. لكن لا تعرف أمة غير أمة يونس تابوا ورجعوا، بل يبقون على ما هم عليه من الكفر والمعارضة للحق حتى يحل بهم العذاب ويهلكهم جميعا. قال جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. قال بعض المفسرين: المعنى ما كانت قرية آمنت عند رؤية العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس، والاستثناء هنا استثناء متصل على الصحيح. إلا قوم يونس لما آمنوا حصل منهم الإيمان، آمنوا صدقوا وأقروا، كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفنا أزلنا ومنعنا، فلم يحل بهم ولم يقع بهم عذاب الخزي، أي العذاب الشديد الذي يخزي ويذل من لحق به وأصابه. قال جل وعلا: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كشفنا عنهم في الدنيا ومتعناهم، أمهلناهم إلى حين، إلى وقت تأتيهم آجالهم، لأنه ما هناك أحد يمتع ولا يموت، كل نفس ذائقة الموت، ولكل أجل كتاب. وتنازع العلماء هل رفع الله عنهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة، أم أنه رفع عنهم في الدنيا وأصابهم به في الآخرة؟ قولان للمفسرين، فمنهم من قال أنه رفعه عنهم في الدنيا، لأنه يقول في هذه الآية: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم يحل بهم العذاب. وقال بعض المفسرين واختاره ابن كثير: بل رفع الله عنهم العذاب في الدنيا والآخرة، لأنه أخبر أنهم آمنوا، ومن آمن فقد رفع الله عنه العذاب في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا قريش وأبدأ وأعاد وسلك كل الطرق لأجل أن يؤمنوا ولم يؤمنوا، فثبته الله وسلاه وعزاه، فقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. آمنوا صدقوا وأقروا بما جئت به جميعا، ما يبقى منهم واحد، لو شاء الله ذلك، ولكن الله لم يشأ هذا. والمشيئة هنا المراد بها المشيئة في القرآن تقابل الإرادة الكونية، لأن إرادة الله قسمان: إرادة كونية وقد يريد ما لا يحب جل وعلا، وإرادة شرعية ولا تكون إلا لما يحبه ويرضاه. فالمشيئة بمعنى الإرادة الكونية، يعني شاء الله ذلك كونا وأزلا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا استفهام إنكاري كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير، والمعنى: ليس عليك هداهم ولا إليك هداهم، فأنت ما تستطيع أن تكره الناس على الإيمان، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن الهداية والإضلال إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء إلا ما جعله الله له، فالأمر كله لله، وهو الإله وهو الرب المعبود، ولهذا لا يجوز أن يغلى في النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف له شيء من حقوق الله، فإن الله يقول له: ليس لك من الأمر شيء. وهنا يقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الجواب: لا، الله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، ولن تجد له سبيلا إلى الإيمان. قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال سفيان: بإذن الله يعني بقضائه، بقضائه الكوني جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويضل، ولكن مع ذلك ترك للعباد حرية الاختيار. فالناس في هذه الحياة يجد أحدهم أنه مختارا، إن شاء أسلم وإن شاء لم يسلم، إن شاء صلى، إن شاء جاء إلى هذا المسجد، إن شاء جاء للحج، بإرادته ورغبته واختياره. لكن هو وما يختار وما يفعل لن يخرج عما قضاه الله وقدره في الأزل. لكن لا أحد يدري ماذا كتب الله في الأزل، ما أحد يدري ماذا كتب الله له، هو من أهل الجنة ولا من أهل النار. ولهذا ألقي هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كما في صحيح مسلم، قال: أرأيت ما يعمل الناس اليوم، أهو أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر قد فرغ منه، مقدر. فقال الصحابي: ففيما العمل؟ ليش نعمل إذن؟ هذه شبهة الآن عند كثير من الناس يلقيها الشيطان، يقول: إذا كان الله كتب عليه أنه من أهل النار وشو اللي يعمل؟ لماذا يعمل؟ خلاص مفروغ، أنا في الجنة ولا في النار لن أعمل. هذا ضلال مبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر لا يجحده إلا مكابر. فأنت تقدم على الأمور باختيارك ورغبتك. ما الذي جاء بك إلى المسجد؟ ما الذي جاء بك إلى هذا المجلس؟ وجدت شيئا أمسكك وحملك في الهواء وأنزلك في هذا المكان، أم جئت برغبتك وإرادتك واختيارك؟ ولكن لما حصل منك هذا وحضرت مثلا، علمنا أن هذا مما قضاه الله وقدره في الأزل، لكن لم نعلم به إلا بعد وقوعه منك. فلا حجة لأحد في القدر، والقدر مزلة كره كثير من السلف الخوض فيه. إنسان يسلم لله ويعتقد أن الله عليم حكيم جل وعلا، وأنه حكم عدل، وأنه رحمن رحيم، وأنه لا يظلم أحدا، فالإنسان يؤاخذ بعمله. ولهذا كم في القرآن من الآيات: بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، بسبب العمل الذي يعمله الإنسان. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، أي لأصدقوا وأقروا واستجابوا كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويجعل الله الرجس، الرجس العذاب، على الذين لا يعقلون، لا يعقلون عن الله حججه، لا يعقلون ما يقال لهم من الحق وما يدعون إليه من وجوب الإيمان والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات والدلائل الدالة على وحدانيته ووجوب عبادته. تأمل يا أخي في هذا الكون، انظر ما في السماوات وما في الأرض، والله كلها تدل على أنه جل وعلا، على أنه واحد، وأنه المعبود وحده لا شريك له. لو تأملت فينا نحن الجالسون الآن، كل واحد منا له أجل وله رزق وله أعمال وله ساعة يموت فيها، ما ندري نحن شيئا من ذلك، لكن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله ما يفعل ذلك إلا الله وحده لا شريك له، ومن يفعل ذلك هو القدير المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. يعلم ما يدور في نفوسنا الآن وإن لم نتكلم به، لا يكون هذا إلا من الله، وهذا هو الذي يستحق أن يعبد. لو نظرت إلى الجبال، إلى الأشجار، إلى الطير، إلى الكواكب، إلى السماء، إلى البحر، إلى ما في البحر من الحيوان، كل ذلك يدل على أنه واحد جل وعلا. كما قال الأعرابي، قال: أرض ذات فجاج طرقات واسعة، وسماء ذات أبراج كواكب، وليل داج مظلم إذا جاء. الأثر يدل على المسير، إذا وجدت أثر يدل على أن أحد سار من هنا. والبعرة تدل على البعير، إذا وجدت روثة البعير على الأرض دليل أن بعيرا قد جاء من هنا. ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير، هذا السماء وهذا الكون وهذا الأرض؟ بلى. ولهذا الله يأمرنا كثيرا بالتدبر والتأمل، ولهذا قال في هذه الآية: قل انظروا، لأن كفار قريش كانوا لا يقرون بالكتاب والسنة، لكن يناظرهم بالحجج العقلية التي ما يختلف فيها كل عاقل. هذه السماء وهذه العظمة والله تدل على قدرة الله، وأن الموجد الخالق لها هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني الحجج، الآيات الحجج، والنذر الرسل، فما تغني هذه الآيات وهذه الدلائل؟ والنذر جمع نذير وهم الرسل، عن قوم لا يؤمنون، يعني عن قوم قد سبق لهم من الله عدم الإيمان ولو جئتهم بكل آية. فالإنسان الذي من الله عليه بالإيمان يحمد الله على ذلك، يحمد الله ويسأل الله الثبات عليه. هذه نعمة عظيمة أن هداك الله للإسلام. لو نظرت إلى أكثر الناس في زمنك الآن، بغض النظر عن من سبق أو من سيأتي، لوجدت أكثر الناس كفارا بالله جل وعلا. فنعمة الإيمان نعمة عظيمة، منحة من الله، منة من الله، توفيق من الله، لا بجهدك ولا بمالك ولا بنسبك ولا بشيء، فضل الله يؤتيه من يشاء. قال جل وعلا: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. هذا مع كفار قريش الذين أمرهم أن ينظروا ماذا في السماوات وما في الأرض، ومع ذلك لا يؤمنون. قال: هل ينتظرون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. ينتظرون مثل أيام الله التي أنزل فيها عذابه في الأمم الخالية الماضية، خلوا مضوا من قبلنا. فإن لم يؤمنوا كفار قريش فهم ما ينتظرون في عدم إيمانهم وبقائهم على كفرهم إلا مثل تلك الأيام التي أحل الله فيها نقمته بمن كفروا برسلهم ولم يؤمنوا. هذا وعظ شديد وتخويف وترهيب لمن كان له قلب. قال جل وعلا: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. قل: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل لهم: يا نبينا انتظروا وأنا معكم من المنتظرين. ودليل الأمر قريب، وفعلا يوم بدر السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الله بقريش؟ بل عام فتح مكة في السنة الثامنة دخل أهل مكة كلهم في الدين. أين ذهب أولئك الكفار الذين كان لهم التسلط والأمر والرئاسة لما أعرضوا عن أمر الله؟ انتظر بهم النبي قليلا فأهلك من أهلك وآمن من آمن. تخويف وتحذير، أيها العاصي تب إلى الله. ماذا تنتظر، ماذا تنتظر يا عبد الله؟ تب إلى الله توبة نصوحة قبل أن يفجعك العذاب. هذه سنة الله في خلقه، من أعرض ولم يؤمن يأتيه يوم ينتقم الله منه. فتب إلى الله وبادر إلى التوبة، ولا تسوف ولا تؤخر، قال الله جل وعلا: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. ننجي رسلنا ومن آمن معهم عند حلول العذاب وعند حلول ذلك اليوم المنتظر. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كذلك أي مثل هذا الإنجاء حق علينا أوجبه الله على نفسه، لم يوجبه أحد عليه، أوجبه على نفسه جل وعلا أنه ينجي عباده المؤمنين وأنه ينصر رسله وينصر حزبه وجنده، والعاقبة للمتقين. ففي هذه الآيات بيان مآل الكافرين المكذبين وبيان مآل الرسل والمؤمنين المتبعين لهم، كيف ينجيهم الله ويهلك عدوهم. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: أين كان موسى وقومه عليه الصلاة والسلام؟ كانوا بمصر، كانوا بمصر، نعم، وما خرجوا إلا بعد أن أهلك الله فرعون وقومه وصارت لهم، صار لهم ملك مصر، خرجوا إلى بيت المقدس فحصل ما حصل على ضوء ما ذكرنا، فماتوا موسى وهارون في التيه ولم يدخلوا الأرض المقدسة. نعم. سائل يسأل: السلام عليكم، نويت التمتع فمتى أحرم للحج ومن أين مكان؟ المتمتع يحرم إذا مر بالميقات الذي يمر به، يحرم بعمرة، يقول اللهم لبيك عمرة، وإذا جاء إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى، يطوف طواف العمرة ويجزي عن طواف العمرة وطواف القدوم ويسعى سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر رأسه ويحل ويبقى بمكة، وفي اليوم الثامن يفعل كما فعل عند الميقات، يغتسل ويتجهز ثم يلبي بالحج من مكان سكنه، إن كان يسكن بالفندق حول الحرم أو يسكن في العزيزية أو في أي مكان، يلبي بالحج من مكانه الذي هو فيه يوم التروية يوم ثمانية. نعم. دعاء اللهم أجرني من النار بعد المغرب والفجر، هل هذا الدعاء يجوز؟ لم يثبت دعاء أنه يقول بعد الصلاة سواء المغرب والفجر وغيرها: ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار، لم يثبت. لكن ثبت الحديث أن من سأل الله الجنة ثلاثا أعطاه الله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا أعاذه الله، وهذا مطلق ليس مخصص في وقت صلاة دون غيرها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. سائل يسأل: هل الاختصار سأل عن جواز العمرة بعد التمتع بعد الحج؟ نعم، وهي ما يسمى بالعمرة المكية التي يفعلها كثير من الحجاج. نقول إن العمرة من مكة ليست من السنة إلا لمن كانت حاله مثل حال عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت لبت من ذي الحليفة بالعمرة، فلما دخلت أول مكة بسرف حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فجاء اليوم الثامن وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج على العمرة، فلبت بالحج وذهبت إلى عرفة، إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى المزدلفة، ثم إلى منى، وطهرت يوم النحر، ثم طافت وسعت. فلما كان آخر الحج قالت: يرجع نساؤك بحج وعمرة وأنا بحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، أنت قارنة ولك أجر حجة وعمرة. فألحت عليه، فلما ألحت رخص لها أن تعتمر، فمن كان حاله مثل حال عائشة لا بأس، أو من كان حج مفردا ولم يعتمر عمرة الإسلام، نعم يعتمر. أما إنسان قد اعتمر مرارا ثم يعتمر في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، هذا ليس من السنة، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه بقوله، وما فعله أصحابه إلا عائشة لظرف خاص، ولهذا أخوها عبد الرحمن ذهب معها من الأبطح إلى التنعيم إلى البيت وما اعتمر، مع أنه يقود بها البعير حتى وصلت ولم يعتمر، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فأنا أنصح نفسي وإخواني بالالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، لأن هديه أكمل الهدي، وما كان ربك نسيا. ولا تقول لا أنا صعب علي قد لا آتي غير هذه المرة. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 9 أيام من المدينة إلى مكة، 9 أيام على الإبل والشمس تصيبه والتراب والغبار ويمشي على قدمه، أيهما أصعب؟ لو يجي الإنسان من آخر الدنيا الآن، من آخر الدنيا بالطائرة ما يستغرق 2 أيام السفر إلا ويصل، والنبي 9 أيام ومعرض للشمس. فيا أخوان إلزموا هديه تفلحوا، لكن من كان لم يعتمر. سائل يسأل كيفية صلاة العصر مع إمام المقيم في الصلاة الرباعية، هل يتم مع الإمام؟ من صلى، أو السائل يقول أنه مسافر ووجد إماما يصلي، مقيما يصلي صلاة العصر 4 وهو مسافر، فنقول إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كنت مسافرا وصليت من يصلي العصر وهو مقيم 4 تصلي 4، لكن لو صليت أنت إماما حتى ولو كان في أناس مقيمين فإنك أنت تصلي 2، وإذا سلمت هم يتمون لأنفسهم. نعم. السلام عليكم، هل يكون الاطباع والرمل في عموم الطواف، أعني القدوم الزيارة والوداع؟ طواف القدوم أيها الإخوة يختص بسنتين دون بقية الأطوفة. السنة الأولى الرمل في الأشواط 3 الأولى، وهو أن يسرع في المشي ويقارب بين خطاه، الرمل. والسنة الثانية الاطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت يده اليمنى تحت إبطه، يكشف اليد اليمنى العضد، ولكن هذا في الأشواط 7 كلها، في الأشواط 7 كلها. إذا انتهى قبل أن يصلي 2 يرده مكانه. فالاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، لا يكون في طواف الحج، ولا يكون في طواف الوداع، ولا في غيره، إنما يكون في طواف القدوم. وللأسف والحمد لله الآن يعني تلاشت، لكن كان قديما كثير من الحجاج يترك كتفه مكشوفة حتى ينتهي من الحج كله، هذا خلاف السنة. الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط. إحسان يسأل هل النساء هدي؟ النساء كل من كان مفرد، كل من كان قارنا جامع بين الحج والعمرة أو متمتعا فإن عليه هدي، رجل كان أو امرأة، ولو كان رجل وزوجته الرجل عليه هدي والزوجة عليه هدي مستقل. يقول أن والده توفي ولم يكن له نصيب أن يحج بيت الله، ثم توفي ليلة عرفة، هل ورأى رؤية في هذا، هل أحج له حج البدل؟ نقول إذا كان حج ومات بعرفة وهو حاج لا تحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي وقصته ناقته كفنوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما إذا كان محج نعم تحج عن حج البدل، لكن بعد أن تحج عن نفسك أو توكل أحد يحج عنه، توكل أحد يحج عنه يكون قد حج عن نفسه، لا بأس بهذا. إذا كان قد اعتمر عن نفسه ووالداه لم يعتمر عمرة الإسلام له أن يعتمر عنهما، نعم، لكن بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه. لا الإحرام من ذي الحليفة من آبار علي، أنت لما جئت المدينة صرت من أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. اكتبوا الأسئلة يا أخوان، يريد سؤال يكتبهم. يقول نحن مسافرون سنسافر إلى مكة، فكيف نصلي في المدينة قصرا أم كامل؟ نقول هذا الصواب فيه الذي يظهر هو قول الجمهور، وهو أنه إذا أقمت في مكان أكثر من 4 أيام تتم، أما إذا كانت إقامتك 4 أيام فما دون فإنك تقصر الصلاة ولا تصلي السنن الرواتب، إلا إذا صليت خلف إمام يتم فإنك تتم، ولكن لك أن تتطوع تصلي في المسجد النبوي ما شئت من النوافل، لكن ليست السنن الرواتب، والله أعلم.